بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله في كتابه كتاب الفروع في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة فصل: وإن علم بداخل في الركوع أو غيره وفي الخلاف لا في السجود لأن المأموم لا يعتد به، وقيل ذا حرمة، وقيل من عادته يصلي معه سن انتظاره ما لم يشك نص عليه، وذكر جماعة أو يكثر الجمع، وقيل أو يطول، وعنه يجوز اختاره جماعة، وعنه يكره وفاقا لأبي حنيفة ومالك في أحد قوليه، ويتوجه ببطلانها تخريج من تشركه في نية خروجه من الصلاة، وتخريج من الكراهة هنا في تلك، ويسن تخفيف الصلاة مع إتمامها ما لم يؤثر المأموم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم أنه يسن للإمام انتظار الداخل ما لم يشق ذلك على مأموم، وأن ذلك سنة، وذكرنا أن من أدلة ذلك الصفة الثانية من صلاة الخوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطائفة ثم ينتظر الطائفة الأخرى. قال: وعنه يجوز، يعني أن انتظار الإمام جائز وليس سنة، اختاره جماعة، وعنه يكره وفاقا لأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه، ويتوجه ببطلانها تخريج مالك وأبي حنيفة ومالك، نعم في أحد قوليه، حسنت، ومالك في أحد قوليه، ويتوجه ببطلانها تخريج من تشريكه في نية خروجه من الصلاة، يعني أن الإمام إذا أطال الركوع فهذا الجزء الذي حصل من الإطالة نوى به العبادة، ونوى به ماذا؟ دخول أو إدراك هذا المأموم للركوع، فالنية هنا مشتركة، فالنية هنا مشتركة، فهل هذه النية تبطل الصلاة أو لا تبطلها؟ الجواب أنه لا تبطلها. وقول المؤلف: ويتوجه ببطلان تخريج من تشريكه في نية خروجه من الصلاة، يعني لو نوى خروجه من الصلاة الحفظة ومن معه فإن ذلك لا يبطلها. نعم. قال رحمه الله: ويسن تخفيف الصلاة مع إتمامها ما لم يؤثر المأموم، وتطويل قراءة الركعة الأولى نص عليه خلافا للشافعي، لا من الفجر فقط خلافا لأبي حنيفة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويسن تخفيف الصلاة مع إتمامها. تخفيف الصلاة هو السنة، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاته عليه الصلاة والسلام كانت خفيفة، بل أمر عليه الصلاة والسلام بالتخفيف، فقال: إذا أم أحدكم الناس فليخفف. والتخفيف الذي جاءت به السنة نوعان: النوع الأول تخفيف لازم، وذلك بأن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته خفيفة، كما في حديث أنس: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من التخفيف تخفيف عارض طارئ، وذلك بأن يحدث أمر في الصلاة يستوجب التخفيف، كما لو سمع بكاء صبي، أو حدث انطفاء في الكهرباء والجو حار، أو كانوا يصلون في عراء ثم نزل المطر، فإنه يسن للإمام أن يخفف مراعاة لمن وراءه من المأمومين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. فالتخفيف مطلوب، يقول مع الإتمام، أي ليس تخفيفا بأن يكون نقرا ولكنه تخفيف مع الإتمام. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل قدر سجوده وركوعه بقدر 10 تسبيحات. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن أعلاه بالنسبة للإمام أعلاه 10، وأدنى الكمال 5 أو 3، والواجب 1. وقوله: ما لم يؤثر المأموم، يعني يرغب المأموم في التطويل. وهذا إنما يتصور فيما إذا كان الجماعة محصورين، فلو أراد أن يصلي بجماعة وكانوا محصورين وقالوا نريد أن تطول بنا القراءة كما في التراويح وفي غيرها، فحينئذ يطول، لأن المأموم يرغب في ذلك. والإمام إنما نهي عن الإطالة مراعاة لحال من؟ لحال المأموم. قال: وتطويل قراءة الركعة الأولى، يعني أن تكون الأولى أطول من الثانية. هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يطيل الأولى أكثر من الثانية، إلا أنه يستثنى من ذلك اليسير، الشيء اليسير، فقد تكون الثانية أطول. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة بسبح والغاشية، والغاشية أطول من سبح، وكان يقرأ الجمعة والمنافقون، والمنافقون أطول من إيش؟ من الجمعة. كذلك أيضا سورة الناس والفلق، الناس أطول من سورة الفلق. فالسنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، لكن لا حرج أن تكون الثانية أطول إذا كان ذلك يسيرا. ومثل ذلك الصفة الثانية من صلاة الخوف، فتكون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى. قال: نص عليه خلافا للشافعي: لا من الفجر فقط. صلاة الفجر يسن فيها تطويل القراءة، ولهذا عبر الله تعالى عن صلاة الفجر بالقرآن، فقال: وقرآن الفجر. لماذا؟ لأن السنة أن يطيل فيها بالقراءة، فالسنة أن يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية في جميع الصلوات، في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء. نعم. قال رحمه الله: لعذرهم بالنوم فيه. يا أبي حنيفة، لا، اللي نص عليه خلافا للشافعي، الأول الشافعي والثاني أبو حنيفة. لعذرهم بالنوم فيها، ومثله في التعليق في التثويب للفجر. ويتوجه: هل يعتبر التفاوت بالآيات أم بالكلمات والحروف؟ كعاجز عن الفاتحة. ولعل نعم، هل يعتبر التفاوت، يعني هل التفاوت بالآيات أو بالكلمات والحروف؟ نقول بالكلمات والحروف، لأنه قد تكون الآيات في الركعة الثانية أطول أكثر، فقد يقرأ في الركعة الثانية 10 آيات، وفي الركعة الأولى قد يقرأ آيتين، لكن الآيتين أطول من 10. يعني لو قرأ مثلا آية الدين في الركعة الأولى، هذه آية واحدة، وقرأ في الركعة الثانية مثلا من سورة القمر 10 آيات، فباعتبار الآيات نقول الثانية أكثر، كذا ولا لا؟ يعني في الثانية قرأ 10 آيات وفي الأولى قرأ آية. فالمعتبر، فليس المعتبر الآيات، وإنما المعتبر الكلمات والحروف. ولعل المراد لا أثر لتفاوت يسير ولا ولو في تطويل الثانية على الأولى، لأن الغاشية أطول من سبح. نعم، ولعل المراد، يعني أن تكون الأولى أطول من الثانية، لعل المراد لا أثر لتفاوت يسير، يعني إذا كان التفاوت يسير قليل جدا بأن كانت الثانية أطول من الأولى يسيرا فلا حرج، كما مثل رحمه الله. نعم، لأن الغاشية أطول من سبح، وصورة الناس أطول من صورة الفلق، وصلى عليه السلام بذلك وإلا كره. وإن طول قراءة الثانية على الأولى فقال أحمد يجزيه، وينبغي أن لا يفعل. نعم، يكون مخالفا للسنة، يعني إذا كان الإمام يطيل أو المصلي أيضا، إذا كان المصلي إماما أو مأموما يطيل الثانية أكثر من الأولى، نقول أنت خالفت السنة لكن الصلاة صحيحة لأنها مستكملة لشروطها وأركانها وواجباتها. نعم. وتكره سرعة تمنع المأموم مما يسن. وقال شيخنا يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه. نعم. قال وتكره سرعة تمنع المأموم من فعل مما يسن، أي يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب. إذن الإمام يحرم عليه أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب، بحيث لا يتمكن من أن يسبح تسبيحة، بحيث إذا ركع رفع وإذا سجد رفع، فلا يتمكن المأموم من فعل الواجب، هذا محرم. أما كونه يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن فهذا مكروه، بمعنى أن المأموم يتمكن من الإتيان بالواجب، يستطيع أن يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، لكن لا يستطيع أن يأتي بالسنة أو بالمسنون، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، نقول هذا مكروه. فعلى الإمام أن يحرص على أن تكون صلاته تامة مع التخفيف، بحيث يمكن المأموم من فعل ما يسن في الصلاة. نعم. وقال ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان عليه السلام يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان عليه السلام يزيد وينقص أحيانا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ليس له أن يزيد على القدر المشروع، يعني ليس للإمام أن يزيد على القدر المشروع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي صلاة أطول من الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول هذا خلاف السنة. وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله غالبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام تارة كان يطيل القراءة وتارة كان ينقص للمصلحة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بالأعراف، وقرأ بالطور، وقرأ بالمرسلات، وكان غالب هديه أنه يقرأ بقصار المفصل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفجر بالزلزلة، ولكن هديه كان أنه يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100. فكون الإمام أحياناً يطيل وأحياناً ينقص للمصلحة، نقول هذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله وبيت المرأة خير لها وفاقا. الأفضل أن يجعل لكل ركعة سورة مستقلة، الأفضل أن يصلي كل ركعة بسورة مستقلة، فيقرأ مثلا في الركعة الأولى سورة مستقلة وفي الثانية سورة مستقلة، ويجوز أن يقسم السورة بين الركعتين، ويجوز أن يقرأ من أواسط السور ومن أواخرها، كل ذلك جائز. نعم. لكن من حيث الأفضلية الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة وفي الركعة الثانية سورة، لا أن يقسم السورة بين الركعتين. نعم. على حسب يعني قبل مثلا أراد أن مثل صلاة الفجر أراد أن يقرأ من طوال المفصل سيقرأ الحجرات مثلا ويشق على المأمون يقسمها نصفين. نعم. ولذلك في يوم الجمعة كان يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في الأولى وفي الثانية الإنسان. نعم. قال رحمه الله وبيت المرأة خير لها وفاقا، أطلقه الأصحاب رحمهم الله وهو مراد، وجزم به صاحب المحرر وغيره للأخبار الخاصة في النساء بالنسبة إلى مسجده عليه السلام. طيب يقول وبيت المرأة خير لها، أي صلاة المرأة في بيتها خير لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن إيش خير لهن. وفي هذا الحديث تأمل قال لا تمنعوا إماء الله، فالنساء إماء لله يعني مملوكات لله، مساجد الله فالمساجد ليست لكم، والإماء لسنا ملكا لكم فلا حق لكم في المنع. قال وبيوتهن خير لهن، فكون المرأة تصلي في بيتها هذا هو الأفضل، لكنها لا تمنع من الذهاب إلى المسجد والصلاة فيه، ولا سيما إذا أرادت مثلا سماع موعظة كصلاة الجمعة، أو كان ذهابها إلى المسجد أنشط لها كقيام رمضان، بحيث أنها لو بقيت في بيتها تكاسلت ولم تصلي، ولو ذهبت إلى المسجد لحصل لها نشاط وصلت التراويح فحينئذ تصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المنع. ولا فرق في كون بيت المرأة خيرا لها بين أن يكون ذلك في المساجد التي تضاعف فيها الصلاة أو لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المدينة، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فلو أن امرأة مثلا في مكة أو في المدينة قالت أيما أولى، أصلي في بيتي أو في المسجد الحرام، تقول صلاتها في بيتها أفضل، صلاتها في بيتها أفضل، كما أن فعل السنن والنوافل في البيت أفضل من فعلها في المسجد الحرام. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر فضلا لمسجده، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومع ذلك كان هديه أنه يصلي النوافل السنن الرواتب وقيام الليل أين؟ في بيته. نعم، إذن البيت المرأة خير لها، فلا يطلب من المرأة لا يطلب منها الذهاب إلى المساجد وفعل الصلاة مع الجماعة. وليعلم أنه ليس ثمة صلاة يطلب من المرأة ويندب لها أن تخرج إليها إلا صلاة العيد فقط، ليس هناك صلاة يطلب من المرأة أن تخرج إليها يعني على وجه الاستحباب إلا صلاة العيد، لقول النبي لحديث أم عطية قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. إذن لا يوجد صلاة يطلب من المرأة الذهاب إليها ويرغب في وترغب في حضورها إلا صلاة العيد. حتى الجمعة لا يقال يسن لك أن تصلي الجمعة، يسن لك أن تصلي الصلوات الخمس، لكن العيد سواء كان ذلك عيد الأضحى أم عيد الفطر صلاتها في المصلى هو الأفضل. نعم، ما ثبت هذا. نعم، لكن ثبت أن النساء كنا يصلين يعني أحيانا يصلين، ولهذا قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وكان من هدي الصحابة أنهم ينتظرون حتى يخرج النساء. نعم. قال رحمه الله وأطلق في عيون المسائل والمستوعب والرعاية وغيرها أن الصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف، وبمسجد المدينة بخمسين ألفا، وبالأقصى نصفه، لخبر أنس مرفوعا وفيه صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة، ولا يصح مع أن فيه. يعني هذا الحديث لا يصح، يقول أن الصلاة في بالمسجد الحرام بمئة ألف، وصوابه خير من مئة ألف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا إيش خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فكوننا نقول الصلاة في المسجد النبوي ألف وفي المسجد الحرام مئة ألف، هذا في الواقع مخالف للحديث، لأن الحديث فيه ماذا؟ خير. فأنت إذا قلت الصلاة في المدينة ألف يعني لا تزيد عن ألف، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل ألف، قال خير من ألف، قد تكون ألف، ألف وخمسمائة، 3000، 4000، الله أعلم. وفرق بين أن تقول ألف وبين أن تقول خير من ألف. كذلك أيضا المسجد الحرام. أما الأقصى، الأقصى فقد جاء في السنن أنها 500 صلاة، فالصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1,000، وفي المسجد الأقصى خير من 500 صلاة كما سيأتي. أما الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف ولا يصح. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح، مع أن فيه أن الأقصى 50,000، والأظهر أن مرادهم غير صلاة النساء في البيوت فلا تعارض، وكذا مضاعفة النفل فيها على غيرها، كذا قالوا. وقد تقدم كلامهم وكلام غيرهم. نعم، الحديث عام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة، يشمل كل صلاة، الفرائض والنوافل والجنازة وغيرها، فكل صلاة تقع في هذين المسجدين أو في هذه المساجد الثلاثة فإنها تضاعف. لكن المضاعفة نوعان: مضاعفة بالكمية ومضاعفة بالكيفية. فصلاة النافلة في البيت مضاعفة بالكيفية، وصلاتها في المسجد مضاعفة بالكمية، والكيفية خير من الكمية. وقد تقدم كلامهم وكلام غيرهم أن النفل بالبيت أفضل للأخبار، ومسجد المدينة مراد لأنه السبب. واضح. نعم، أن النفل بالبيت أفضل للأخبار، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، ومسجد المدينة مراد، يعني داخل في النص، لأنه السبب، وهذا أظهر. ويحتمل أن مرادهم أن التفضيل المذكور بالنسبة إلى سائر المساجد أو إلى غير البيوت فلم تدخل البيوت فلا تعارض، وظاهر ما سبق. والأحسن أن يقال في مثل هذا أن المضاعفة نوعان: مضاعفة بالكمية ومضاعفة بالكيفية، والمضاعفة بالكيفية أعظم. فمثلا لو قلنا إن الذي يصلي في المسجد له 100,000، فالذي يصلي في البيت أعظم من ذلك. لو قلنا الذي يصلي في المسجد له 100,000 مثلا درهم، والذي أو دينار، الذي يصلي في البيت له أعظم من حيث الكيفية، له سبيكة من الذهب، تقول أعظم، هذه كيفية وهذه كمية. نعم. قال رحمه الله: وظاهر ما سبق أن الصلاة، أن صلاة المرأة في أحد المساجد الثلاثة أفضل من مسجد غيرها. وروى أحمد قال: نعم، ولا شك، يعني كون المرأة لو دار الأمر بين أن تصلي المرأة في أحد المساجد الثلاثة أو تصلي في مسجد غير الثلاثة، فصلاتها في الثلاثة أفضل، تضاعف، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا عام، يشمل الذكر والأنثى، ويشمل كل صلاة من فرض ونفل وجنازة. نعم. وروى أحمد قال: حدثنا هارون قال: أخبرني عبد الله بن وهب قال: حدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل، لم أجد في رجاله طعنا، وأكثر ما فيه تفرد داود عن عبد الله، والمتقدمون حالهم حسن. طيب، هذا الحديث يؤيد ما سبق من أن كون المرأة تصلي في بيتها هو خير من صلاتها في مسجد تضاعف فيه الصلاة. وقوله فبني لها مسجد، المراد بالمسجد هنا المصلى، ف فهذا المسجد الذي بني لا يأخذ أحكام المسجد من حيث تحريم دخول الحائض، ومن حيث تحريم البيع والشراء، ومن حيث جواز الاعتكاف وغيرها، بل هو حكمه حكم ماذا؟ حكم المصلى. نعم. وهذا دليل على أن المرأة متى ابتعدت واستترت عن عن عن الرجال والبعد عن مخالطتهم فهو أفضل. ولهذا قال: فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. يقول: لم أجد في رجاله طعنا، يعني سند الحديث، وأكثر ما فيه تفرد داود عن عبد الله، والمتقدمون حالهم حسن. نعم. السند يقول: روى أحمد قال حدثنا هارون قال أخبرني عبد الله بن وهب قال حدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد. التفرد داود عن عبد الله بن وهب. أما ما سبق فهو يقول: المتقدمون حالهم حسن. نعم. في بيتها تصلي فيه لا بأس. أي نعم. وحتى الرجل يعني لو أراد أن يتخذ في بيته مكان يصلي فيه لا حرج. أنا نسيت حديث ابن أم مكتوم حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ويصلي في بيته ليتخذه مصلا. ها؟ عتبان بن مالك. نعم. عتبان بن مالك لما قال إنه بيني وبين أنه إذا نزل المطر حصل سال الوادي فيحول بيني وبين الاتيان، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأتاه وقال: أين تريد أن أصلي؟ والشاهد منه قال: تصلي في مكان أتخذه مصلا. لا مو بخاص. عام. أي دون الجماعة، يعني لو اتخذ الإنسان مكان في بيته يصلي فيه النوافل لا حرج، لكنه لا يأخذ أحكام المسجد بحيث نقول إن هذا المصلى يعتكف فيه أو يحرم فيه البيع والشراء. نعم. قال رحمه الله: وأطلق الحنفية والمالكية والشافعية أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، وأطلقوا التفضيل في المساجد، وقال به المالكية والشافعية في الفرض والنفل، وخصه الحنفية بالفرض، والله أعلم. وكذا نقل الصواب العموم لعموم صلاة في مسجد هذا، لكن مضاعفة النفل بالكمية ومضاعفة النفل في المسجد بالكمية ومضاعفتها في البيت بالكيفية. وكذا نقل أبو داود أنها بالمسجد الحرام بمئة ألف، ويتوجه ظاهر كلام جماعة أنها بالمسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة، إلا مسجد المدينة فإنها بالمسجد الحرام أفضل منه بأكثر من مئة صلاة، وبمسجد المدينة أفضل من مئة ألف في غيره، وأنها مضاعفة في الأقصى بلا حد. وقد روى أحمد خبر ميمونة أنها فيه كألف صلاة، ورواه أبو داود وغيره وإسناده حسن، وقاله الصرصري في نظمه. وعن أبي هريرة مرفوعا: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم وزاد أحمد وأبو داود وابن ماجة، والإسناد صحيح من حديث جابر: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة فيما سواه. ولأحمد قال: حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن عبد الله بن الزبير، فذكر مثل خبر أبي هريرة، وزاد: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة في هذا. لا، أفضل من مئة صلاة. أفضل من مئة. أحسن الله عليكم. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا، حديث صحيح. وعن جابر مرفوعا: صلاة في مسجدي أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، رواه ابن ماجة. وقال شيخنا: بالمسجد الحرام 100,000، وبمسجد المدينة 1,000، وأن الصواب في الأقصى 500 صلاة كذا قال. وقاله ابن البنا في أن مكة أفضل، وظاهر كان. طيب، وهذا الذي ذكره الشيخ هو الذي دلت عليه السنة، أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، لا كما قال المؤلف رحمه الله فيما تقدم، وأنها مضاعفة في الأقصى بلا حد، بل محدود، وهو أنها 500. ولا يمكن أن تكون الصلاة في المسجد الأقصى أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من باب أولى أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، لأن هذه المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى لها خصائص. من خصائصها أنه لا يجوز شد الرحل إلى موضع لفضيلته وخصيصته ومزيته سوى هذه الثلاثة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والمراد شد الرحل لفضيلة البقعة ومزيتها. أما لو شد الرحل لغير ذلك فلا يمنع، فلو شد الرحل مثلا إلى بلد لطلب العلم، أو شد الرحل إلى بلد لغرض من الأغراض فلا يمنع، لكن أن يشد الرحل لاعتقاد مزية هذا المكان وخصيصته هذا هو الذي ينهى عنه، إلا هذه الأماكن الثلاثة. نعم، أي حتى لو نظر تنظيره فيه نظر، لأن كلام الشيخ رحمه الله، أقول كلام الشيخ الإسلام رحمه الله له دليل. نعم، قال رحمه الله: وظاهر كلام. وإذا أردنا أول أن معه دليل، وإذا أردنا أن نقيس العلم بالعلم فشتان بين أقول شيخ الإسلام وبين تلميذه. نعم، أي لا، أحيانا ما يعني ما يكون شيء واضح، يعني ما يتضح له، يعني يذكر كلام يقول كذا قال، أو هذا فيه نظر، يعني ليس على إطلاقه، يحتاج تفصيل أو يحتاج تأمل، لأن عبارة العلماء أحيانا إذا نقلوا كلاما قال وفيه نظر، معنى فيه نظر أنه يحتاج إلى عدة نظر، قال وفيه تأمل أهون من وفيه نظر، وفيه تأمل يعني يحتاج إلى تأمل هي ألطف من وفيه نظر. لا يعني مثل نقل كلام قال فلان كذا وكذا وكذا، يقول فيه نظر، يعني هذا الكلام يحتاج إلى نظر، إما أنه ليس على إطلاقه، أو أنه يستثنى منه شيء، أو أن الكلام أيضا أصله غير صحيح. نعم، قال رحمه الله: وظاهر كلامهم في المسجد الحرام أنه نفس المسجد، ومع هذا فالحرم أفضل من الحل، فالصلاة فيه أفضل، ولهذا ذكر في المنتقى. نعم، يقول: وظاهر كلامهم، يعني كلام الأصحاب، أصحاب الإمام أحمد، في المسجد الحرام أنه نفس المسجد، يعني أن المضاعفة في المسجد الحرام تختص بنفس المسجد لا بعموم الحرم، وهذا هو ظاهر كلام الحنابلة والشافعية والمالكية أيضا، أن المضاعفة تختص بنفس المسجد، مع أن في الحرم فضلا، أن في الحرم فضلا، فيخصون المضاعفة، يخصون المضاعفة بالمسجد الحرام. وهذا له أدلة، من أدلته أولا من القرآن، قول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن. نعم، قول الله عز وجل: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية كان مضطربا بين الحل والحرم، فكان إذا حان وقت الصلاة دخل إلى الحرم وصلى فيه. انتبهوا إخوان، نقول هو مضطرب بين الحل والحرم، إذا حان وقت الصلاة دخل في الحرم وصلى فيه. إذن لو قلنا إن المسجد الحرام عموم الحرم ما صح، يعني ما صح، لأن الآية الكريمة يقول هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، الرسول لم يصد، إذن هو يدخل ويخرج، لكن المراد بالمسجد الحرام هنا ماذا؟ الكعبة. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة. وثالثا قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لو قلنا المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم، وأن المسجد الحرام يشمل ما يكون في العوالي والعزيزية وغيرها، لجاز للإنسان أن يشد الرحل إلى مسجد في العوالي ومسجد في العزيزية، ولا أحد يقول بذلك. فبالاتفاق عند أهل السنة والجماعة أن المراد بقوله المسجد الحرام في قول لا تشد الرحال أن المراد بذلك ماذا؟ نفس المسجد، نفس المسجد. والمسألة فيها خلاف من العلماء رحمهم الله، من يرى أن المضاعفة عامة في جميع الحرم، وهذا ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله، واختاره جمع منهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو اختيار أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فالمسألة محتملة، أقول محتملة لهذا وهذا، لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الأظهر من حيث النص أن المضاعفة تختص بماذا؟ بنفس المسجد. فالأمر في هذا واسع، من أخذ بقول من يرى أن المضاعفة تعم ففضل الله تعالى واسع. نعم. لا، 100,000 تحصل، لكن فضل المسجد الحرام الجمع، يعني عند من يرى عموم المضاعفة يقول إذا صليت في مسجد في العزيزية من حيث المضاعفة نفس اللي في الحرام، لكن الذي يختلف في الحرم أي قصدي في المسجد الحرام فضل كثرة الجمع، يعني المسجد الحرام يصلون مثلا يصلي خلف الإمام 1,000,000 وأن تصلي في العزيزية مع جماعة ما يتجاوزون 100 أو 150، فالفضيلة هنا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لكثرة الجمع لا لأصل التضعيف، فالتضعيف حاصل في المسجد الحرام أو في المسجد الذي مثلا في العوالي أو في العزيزية، لكن المفاضلة إنما هي في كثرة الجمع. نعم نعم، إيه، كونه عليه الصلاة والسلام يعني حتى على القول بأن المضاعفة تختص بالمسجد، فالحرم أفضل من الحل، يعني حتى لو قلنا إن المضاعفة خاصة بالمسجد فلا ريب أن الصلاة في الحرم خير من الصلاة في الحل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد، كان إذا إذا إذا دخل وقت الصلاة دخل إلى الحرم وصلى، كان مضطربا بين الحل والحرم. نقف على وظاهر كلامهم. والمسألة العجيب، المسألة يعني لا تظن فيها أن فيها قولين، فيها نحو 7 أقوال. ابن حزم رحمه الله يرى أن المضاعفة تشمل حتى عرفة مع أنها من الحل، عرفة من الحل، فيرى أن المضاعفة تشمل حتى عرفة لأنها مكان للنسك. شيخنا على القول ها؟ إيه ما بدك هذا أفضل لا شك، إذا كان إذا صلى في الحرم ما يطمئن ما يخشع، وفي خارج الحرم يخشع، خارج الحرم لأن خارج الحرم لأن الخشوع فضيلة تعود إلى ذات الصلاة، والمضاعفة فضيلة تعود إلى إلى مكان العبادة، والقاعدة أن مراعاة الفضل المختص بذات العبادة أولى من مراعاة الفضل الذي يختص بزمانها أو مكانها.